الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم، وهو أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، ويلصق ويقف غير الحائض والنفساء. على غير الحائض عليهم وداعهم رأي من كل المطار. إيش استثناءهم؟ استثناءهم ما هو مشاكل؟ نقول لا عليهم وداع. والثاني ما يجوز أنهم يدخلون الحرم فضلا عن المطاف وعن المطاف. فالاستثناء هذا يعني حل ثاني اعتبار. الحائض ما ولا ممنوع من دخول الحرم كله. الطواف. يبقى الملتزم يقول لا تجب، كان يفهم منه أنه غير ملتزم ما يخال يصير له مفهوم المفهوم يعني. وهو أربعة أذرع بين الركن أي بين الركن أي الذي به الحجر الأسود والباب، ويوصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما ورد. ومن اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، ورعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المصنف رحمه الله طواف الوداع وأن طواف الوداع واجب، وأنه لا يجوز لأحد أن ينفر من مكة حتى يطوف طواف الوداع، إلا أن الحائض ليس عليها وداع والنفس ليس عليها وداع، كما في حديث ابن عباس: أمير الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، والنفس أحكام الحائض. فهؤلاء لا يجوز دخولهن المسجد ولا الطواف، فلذلك ليس عليهن وداع. فإذا أكمل طواف الوداع وصلى الركعتين ركعتي الطواف يأتي إلى الملتزم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي لما طاف وصلى الركعتين أتى إلى الملتزم، والملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب، هذا هو الملتزم، وهذا هو الذي التزمه النبي عليه الصلاة والسلام. ورد فيه أحاديث ليست بذاك بالصحة، أن الصحابة عملوا مثل ما عمل النبي حتى استداروا على الكعبة كلها، لكن هذا الحديث فيه، وإلا ورد لكن فيه نظر صحة الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام التزم وألصق خده عليه الصلاة والسلام وصدره ويديه وذراعيه ويديه هكذا مبسوطة جدار الكعبة ما بين الباب والحجر الأسود، وجعل يدعو طويلا، أتى بهذا الدعاء، روي هذا الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الإنسان بالدعوات التي يريدها، فهو يدعو بما يحب، ثم إذا انتهى من الدعاء بما يحب يختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل دعاء ينبغي أن يختم بالصلاة على النبي لأنه أقرب للإجابة، فيختم بالدعاء عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف. ولا يستحب له أن يعمل مثل ما يعمل بعض الناس، أنه إذا وادع وانصرف يمشي القهقرة، يعني يمشي على قفاه ويستقبل البيت حتى يخرج مع الباب، فإن النبي لم يفعل هذا ولا فعله الصحابة ولا التابعون، فهذا من الأمور المبتدعة ما ينبغي فعله، لأنك أنت أيها الشخص الذي عمل هذا العمل كأنك تقصد تعظيم البيت من لا شك، لكنك تأتي بشيء لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أنت بمعظم البيت مثل ما يعظمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ربما أنه يقع في نفسك أمر أعظم من هذا، وهو أن النبي ما فعل وأنت فعلت، فكأنك فعلت شيء أفضل مما فعل النبي، فيقع في نفسك وآمن بالله الشيء العظيم الخطر أن ترى أنك أتيت بأفضل مما جاء به النبي، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله لما على قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أن يهدم الفتنة لعله يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك. هذا يورى لك أنك جيت بأشياء أفضل مما جابه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هلاكك إن اعتقدت أنك جيت بشيء أفضل مما غاية أمرك ونهاية فضلك أنك تفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ينبغي الإنسان أنه يرجع القهقرة مثل ما يفعل بعض الناس، وينبغي إذا رأى من يفعل ذلك ينبهه ويقول أن هذا ليس بمشروع. نعم. فكان الطواف يا شيخنا من يتودع على الهجر الله يعني طوف البيت صوت العيد وزيدنا الله يم أضرب الشمس برا وجينا حديثي أقمع الكف وراه وأنا دائما رايح يعني. ما يخالف ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو. هذه مواطن الإجابة ما بين الركن والباب، وكذلك مكان الحجر، وكذلك عند المقام، وكذا هذه مواطن، كذلك ما بين الركنين، هذه كلها من مواطن الإجابة، فيستحب للإنسان أن يكون دعاء حتى ولو كان مثلا الملتزم مزحوم في زحمة ولا يستطيع أن يلتزم مع الناس، لو وقف أمام الملتزم وسأل الله ودعا وهو واقف بين الحجر وبين الباب ولو ما ألصق إذا جي زحم، فهذا يحصل له إن شاء الله الخير بذلك، وهذا من مواطن الإجابة. أما كلمة الحطيم نقول هو الحطيم، فكلمة الحطيم هذا فيها خلاف، وجعل الحطيم ما تحت الميزاب، وهذا فيه خلاف، هل هو ما تحت الميزاب، هل هو محل الملتزم، أو هو عند الحجر الأسود مثل ما يزدحم الناس، أو هو ما بين الحجر والحجر، أو هو ما بين الحجر والحجر ومقام إبراهيم، كل هذا قال به بعض العلماء رحمهم الله، فكل من يحد يسمي هذا الحطيم وحد يسمي الحطيم هذا، والسبب هذه التسمية الحطيم أنه المكان الذي يزدحم فيه الناس، يحتطم الناس، يحطم بعضهم بعض من شدة الزحام، وأعظم مكان للزحام هو عند الحجر، هذا الذي يحطم بعضهم بعض، وهذا أيضا يستأنس له بأبيات الفرزدق حينما مدح علي بن الحسين رضي الله عنه بقوله: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، ثم قال بعد ذلك: يكاد يمسكه إرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، فسمى الحطيم هذا الذي هو الحجر، فكأنه في ذلك الوقت أنه مشهور بمسمى الحطيم. فالمهم كلمة الحطيم إطلاق تحت الميزاب هذا قول، مش على قول من الأقوال، وإلا فليس هنا استحباب، أقول استحباب الدعاء في الحطيم، هذا يعني هناك وايد تحت الميزاب، ما أدري بفصل ما ذكر شيء حاشية، قال: فهو من المواضيع التي تستجاب فيه الدعوات. اي بس ثم قال: قال ابن القيم: الصحيح ان الحطيم الحجر نفسه الحجر. أي. الحجر مجموع الحجر. نعم. قال: سمي الحجر ليس مخصوصا بما تحت الميزاب. نعم. قال: سمي الحجر حطيما لما حطم من جداره. اي لما حطم من جداره. اي هذا قول من هذا احد الاقوال، والا فاكثر ما يرون ان الحطيم هو ما يحتطم الناس، يعني الزحام هو يحطم بعضهم بعضا. نعم. اقول يعني كل بيت الله مواطن، يعني أماكن فاضلة يعني. ها؟ أقول كل المسجد الحرام أماكن فاضلة. لكن في تفاوت ما في شك أن المنطقة هذه أفضل. النبي ما خص بالوقوف إلا لشرفها وفضلها ومنطقة. خصوصا الملتزم هذا. لأن هذا خص النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من دون غيره. فتخصيص النبي له لا شك أن هذا يدل على فضيلة. يعني إيه الحطيم لا، لكن لعله إنما يعني ذكره بعض العلماء لعله لأنه من الكعبة الحجر اللي وصلت أذرع ونصف من الحجر من الكعبة من البيت، فهذا لعله ظهره أنه من البيت، والبيت النبي دخل الكعبة وصلى فيها، ولعل هذا أيضا مكان لأنه كأنه كأنه وسط الكعبة إذا صار بالحجر. ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج. نعم، بعد ما ينتهي من الملتزم، بعد ما يوادع ويصلي الركعتين ويأتي من الملتزم ويأتي من الدعاء، يعود إلى زمزم ويشرب ماء زمزم ويتضلع منها ويرش على ثوبه وعلى بدنه منها، ثم يأتي خارجا عنه ويمر على الحجر إذا كان أمكنه ويقبل الحجر ويخرج، لأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله في الوداع وفعله عندما طاف وفي القدوم سعى وأراد يذهب إلى الصفا قبل الحجر وذهب إلى الصفا، هذا مع الإمكان مع عدم الزحام وعدم المشقة. وتقف الحائض والنفساء ببابه. نعم، هذا رأي بعض العلماء أن الحائض والنفساء ما تتمكن من دخول الحرم وليس عليها وداع. قال بعض العلماء رحمهم الله أنه يستحب أن تقف عند باب الحرم وتحاول أنها تشوف البيت وتودع وتدعي الله ولو ما دخلت الحرم يكفيها هذا، لكن هذا ليس عليه دليل، خفف عن الحائض بس ولا زل عند الباب ولا شيء، لكن هذه اجتهادات من بعض العلماء، وإلا بعض العلماء يقول هذا غير مشروع لأن النبي ما أمرهم بهذا ولا نكل على الصحابة أنهم أمروا الناس يعملوا هذا، فلا في داعي، لكن ربما إن بعض النساء ما يطيب خاطره إلا بهذا فحب يطيب خاطره تجي وتقف ما هناك مانع، لكن كوننا نقول أنه سنة أو كوننا نقول أن هذا هو داع الحائضة والنفسة، لا، الحائضة والنفسة ما عليها وداع أصلا، إن جت عند الباب وقفت ودعت فنقول لا بأس، وإما جاءت فنقول كذلك لا بأس. أما اعتقاد أنه سنة هذا فيه نظر. نعم، وتدعو بالدعاء الذي سبق، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. نعم، هنا المصنف رحمه الله قال أنه يستحب بعد ما ينتهي الإنسان من عمل الحج ويودع البيت يستحب أنه ما يذهب إلى بلده حتى يمر المدينة ويصلي في مسجد النبي ويسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، والمستحب له إذا ذهب إلى المدينة أن ينوي بذهابه زيارة المسجد، لأن النبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فإذا نوى بذهاب مسجد النبي يقول له فضيلة امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا دخل المسجد فأول شيء يبدأ به الركعتين، يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يذهب ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم بعده على أبي بكر ويسلم بعده على عمر رضي الله عنهما، فهذا يستحب. ثم أيضا يستحب له أن يزور أهل البقيع من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم من العلماء الذين ذكروا في البقيع، ويستحب له أن يزور شهداء أحد، ويستحب له أن يزور أيضا مسجد قباء لأن النبي كان يذهب ويزوره في كل أسبوع، يذهب يوم عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه، ولأن الله أثنى على أهله وذكره أنه مؤسس على التقوى لا تقوم فيه بالنسبة للمسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا، لمسجد مؤسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ولأن الذي أسسه هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو مسجد قباء أسسه النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أسس مسجده هذا، فهو مسجد مؤسس على التقوى ويستحب زيارته، ولأن النبي كان يزوره كل سبت هذا يستحب. أما زيارة الأماكن الأخرى التي ما ورد أنها كانت تزار هذا ما ينبغي للإنسان، هذا الذي ورد زيارة أهل البقيع النبي كان يزورهم وشهداء أحد الذي كان النبي يزورهم ومسجد كذلك القباء الذي كان النبي يزوره، فهذا يأتيها. أما غيرها من الأشياء التي محدثة هذا المسجد الفلاني وهذا مسجد كذا مساجد ما لها أصل. نعم، لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. إيه هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولو صح كان على العين والرأس، لكنه ما صحنا. فيسلم عليه مستقبلا له ثم نعم يستقبل إذا جاء قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يستقبل القبر، يستقبل القبلة، تكون القبلة خلفه والقبر أمامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجهه قبل القبلة، فإذا صارت القبلة خلفك وأنت أمام القبر صرت مقابلا لوجه النبي عليه الصلاة والسلام، فتسلم عليه ثم تتنحى قدر ذراع وتسلم على أبي بكر، ثم تتنحى قدر ذراع وتسلم على عمر رضي الله عنه، لأنهم في الحجرة كلهم دفنوا فيها. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الجهة الغربية من الكعبة، ووجه مصطفى لما توفي أبو بكر وكانت عائشة في البيت، لأنه بيت عائشة وتوفي النبي فيه، ودفن محل ما توفي عليه الصلاة والسلام، وعائشة ساكنة في البيت والنبي مدفون فيه، فلما توفي أبو بكر دفن في البيت، لأن بيت عائشة وأبو بكر أبوها، فكانت عائشة رضي الله عنها في البيت مدفون عنده النبي، مدفون عندها أبو بكر وهي في البيت رضي الله عنها. ثم لما دفن عمر رضي الله عنه خرجت من البيت، قالت لما كان بالبيت أبي وزوجي جالسة، لكن الآن جاء واحد أجنبي فدفن فخرجت عن بيتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن، ولما دفن أبو بكر أخذ عن مسامة النبي مقدار ذراع، فكان راسه قريب من رجلي النبي عليه الصلاة، فلما توفي عمر رضي الله عنه كذلك أخذ من جهة الشرق عن أبو بكر رضي الله عنه، وصار قريبا يحاذي ركبتي أبي بكر رضي الله عنه. فلذلك يستحب أن يسلم على النبي يتنحى قريب ويسلم لأنه يصل قبالة أبي بكر، ثم يتنحى لأنه يصل على قبالة عمر رضي الله عنه، فقبورهم هكذا. والحجرة الآن فيها موضع قبر، وورد فيها أحاديث أنه سيدفن فيه عيسى عليه السلام عندما ينزل، أنه ينزل، فإذا نزل وملأت الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا، بعد ذلك يأتي إلى المدينة ويتوفى في المدينة ويدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يحكم بشريعة النبي، فيكون واحدا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينقصه، هو نبي ورسول ومن أولي العزم، وله فضل رسالته ونبوته، وهذه زيادة له أنه كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء يلغز فيها النبي يقول أفضل هذه الأمة أبو بكر، فبعض من يقول من أفضل هذه الأمة؟ يقول أبو بكر الجواب، لا أفضلهم عيسى، لأن عيسى من المسلمين وهو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن في زمان أبو بكر هو أفضل الأمة إلى قيام الساعة بالنسبة له، لكن هذا رسول سيأتي بعد ذلك ويكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويدفن في مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. نعم. ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب. إيش الحجرة؟ إيه عن يساره. نعم، هذا عند كثير من العلماء رحمهم، إذا سلم على النبي وسلم على أبي بكر وسلم على أبو يبتعد يستقبل القبلة، تكون الحجرة عن يساره، يعني يصير محل الروضة، الروضة الآن المعروفة التي هي بين قبر النبي وبين منبره، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. فإذا كان في الروضة الشريفة واستقبل القبلة تكون الحجرة عن يساره، فيستحب أن يدعو بما يحب، لأنه في روضة من رياض الجنة التي أخبر بها النبي، وهذه مواطن ما كان النبي يجلس فيها، وما كان يحدث أصحابه، وما كان ينشر العلم عليه الصلاة والسلام، ويدعو ويأمر وينهى، فذلك المكان محل الإجابة. نعم. ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب، ويحرم الطواف بها. نعم، يحرم أن يطوف بالقبر حجرة النبي، لأن الطواف غير مشروع إلا في هذا البيت، وليطوف في البيت العتيق، ولا يجوز أن يطوف أحد في أي مكان، لا يطوف على قبر لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين، والطواف بها هذا محرم، وربما أدى إلى الشرك، لأن هذه عبادة لا يجوز إلا أن تكون عند هذا البيت فقط. نعم. ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها. نعم كذلك أيضا نكره أن الإنسان يتمسح بالحجرة أو يتمسح بمحل المنبر. هذا كان العلماء كان الصحابة ينهون الناس في الوقت الذي النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا له سنوات، وهذا هو جداره وهذا منبره اللي كان يرجع عليه على ويجلس فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا جدر بيته الذي كان عليه الصلاة والسلام ربما يتكي عليه ويلمسه بيده، ومع ذلك ينهون الناس عن أن يلمسون. فكيف اليوم والموضوع تغير، بعد له حجر والمنبر تغير، ما هو اللي على عهد النبي، ثم يأتي بعض الناس ويمسحه، وش الفائدة من هذا؟ هذا النبي لا شافه ولا بعينه ولا جلس عليه النبي ولا، فلا ينبغي للإنسان. بعض الناس تحمله العاطفة ومحبته للرسول عليه الصلاة والسلام ثم تجد ربما يتمسح بالمكنة وهذا يظن فيها بركة، هذا ما ينبغي، لأن الصحابة ما فعلوا هذا ولا منبروا ولا فعلوا هذا ولا بالمكان اللي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. فكيف أشياء تغيرت بعده وغيرت وأديرها بأشياء من بلاد بعيدة ووضعت مثل الشبك وغير الشبك والمنبر أشياء، فهذا ما ينبغي للمسلم أن يستعمل هذه الأمور، بل يتعلق قلبه بربه ولا يتعلق قلبه لا بالجدران ولا بالأرض ولا بشيء. نعم. هناك حديث آخر وما قال بعض العلماء ما بين قبلي وروضتي روضة من رياض الجنة، هذا ضعيف؟ لا لا ما هو صحيح، ضعيف هذا، لا لا هذا ضعيف الحديث، لأن النبي بحياته ما حدد لي وين قبره، والنبي هو بنفسه ما حدد قبره، فيوم يقول النبي ما بين منبري وبيتي، ما قال النبي ما بين منبري وقبري، لا هذه زيادة، هذه تغيير من بعض الحديث، هذا ضعيف لفظ قبري. الصحيح أنه قال ما بين منبري وبيتي، بيته اللي بعدين صار قبر، لكن وقت ما تكلم النبي هو قبر وهو بيته ساكن فيه عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يدري متى يموت ولا يدري بأي أرض يموت، والله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الأمور ما حد يدري عنها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، فكل ما يدري. ولكنه لما توفي في ذلك المكان الصحابة رضي الله عنهم حدث بعضهم أن النبي قال أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن محل ما مات، وعائشة رضي الله عنها تقول أنه دفن في بيته ما أخرج للبقيع مخافة أن يتخذ الناس قبره مسجدا، مخافة أن ينسهم، لكن إذا صار بحجرته ما أحد اعترضه ولا أحد يضربه، فهذا اللي خشي عليه الصلاة والسلام أن يبنوا مسجدا على قبة صلى الله عليه وسلم، فيقلدون النصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال الكلام هذا عليه الصلاة والسلام في حالة النزع في حالة الموت يحذرهم لا يتخذوا قبره مسجد، وهو يمسح العرق عليه الصلاة والسلام من شدة الألم اللي فيه خروج روحه، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر، فهو نهاهم عن أهم شيء وأمرهم بأهم شيء كان في السياق، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إلزموا الصلاة الصلاة، وأحسنوا بما ملكت أيمانكم من الخدم والبهائم اللي بأيديكم، أحسنوا لا تسيئوا إليهم، وألزموا صلاتكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان وهو في النازع أمر بأهم شيء وهي الصلاة، ونهى وحذر عن أهم شيء، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الآن وراءه بني مصر، الآن وراءه قبيل نبي بني مصر، يصلون عليه. ترجم له يا محمد. يقول إن خلف القبر بنيان المسجد فيصلون إليه. إيه هذاك اللي يصلون الناس إليه بعيد عن القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة وجعل عليه ثلاثة جدران، والآن الذي فيها القبر محاط ببناء إلى تخوم الأرض إلى الجبل، كله محاط فيه ولا حد يتمكن من الدخول، لكن الناس يدخلون في الغرفة التي فيها هذا الشيء المحاور، فهو عليه عدة جدران بعيدا عن الناس. ثم من خلفه بيت علي رضي الله عنه، بيت فاطمة أيضا عند هو اللي فيها الباب، عندما تدخل على بيت فاطمة رضي الله عنها، ثم تمشي مسافة، ثم بعده جدارا ثاني، ثم جدارا ثالث، ثم الناس بعيدين. والعلماء يقولون إلى من صار بينك وبين، لو كانت المقبرة أمامك ما يجوز تصلي، والمقبرة قدامك ما تصح الصلاة، لكن إذا كان بينك وبين المقبرة جدار ما يخالف، جدار غير جدار المقبرة وغير جدار المسجد، يصير هناك حاجز غير جدار المسجد وغير جدار المقبرة، هذا لا بأس، فهذا بينه وبينه جدران وبينه وبينه مسافة بعيدين الناس كل البعد عنها. في بيتها او في المقبره؟ ها؟ في لا لا في المقبره، في البقيع، في البقيع. واذا ادار وجهه الى بلده قال لا اله الا الله ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وصفة العمرة، نعم، هذا الدعاء ينبغي للإنسان أن يقوله إذا انصرف، إذا وادع وخرج يأتي بهذا الدعاء، وهذا ليس خاصا في الحج، بل أي مكان في الحج أو في العمرة أو في أي بلد زرت لك، أي بلد أو ذهبت سافرت لتجارة أو لزيارة أو لعم في أي بلد وانصرفت منها متجنة إلى أهلك، تأتي بهذا الدعاء: آيبون عابدون تائبون لربنا حامدون الحمد لله الذي أحسن عبده وأعز جوده. هذا الدعاء ما هو بس بعد الحج، في كل سفر عندما تنتهي وتتجه إلى أهلك ينبغي أن تأتي بهذا الدعاء. نعم. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به أو من أدنى الحل كالتنعيم. انتهى الآن المصنف رحمه الله، قال باب صفة الحج، بيّن لنا صفة الحج، صفة الحج والعمرة، فهذا البحث عدة ليالي يبحث في بيان صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام وكيف ينبغي أن يحج المسلم وكيف يؤدي المناسك، وبيّن لنا كل هذا وانتهى بذكر الوداع. لما انتهى من هذا كله بيّن لنا صفة العمرة، العمرة كيف، لأن العمرة ما لا دخل في الحج، العمرة في كل وقت يعتمر الإنسان مثلا في شهر شوال وفي القعدة وفي الحج وفي محرم وفي صفر وفي رجب وفي رمضان في كل وقت. فهو أراد يبين صفة العمرة بعد ما انتهى من أعمال الحج، بيّن لنا صفة الحج، شرع الآن في بيان صفة العمرة. شوف الكلام طويل ولا؟ يكفي. نعم، الذي يأجر في طواف الوداع، بعض الحجاج يأجر إجاري طواف الوداع، صحيح؟ لا، ما هي صحيح. نعم، هو نفسه ولو محمولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلال للبدء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السناء، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسد الدم ثم يتصدق. هذا ابن عمر رضي الله عنه من حرصه إذا وضع الجلال على البدن التي تنحر، وإذا نحرت التي تبدأ للبيت، وإذا نحرت وتصدق بها كلها بلحمها وبجلدها ويكون حتى الجلال الأجلة التي عليه تصدق بها. فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يشعر البدن ما يشك من الجلال إلا الشيء البسيط اللي قدر الإشعار لئلا يفسده حتى يبقى على ما كان عليه، وكذلك أيضا يبقى على ظهر الناقة لأنه وجوده عليها يريحها إن كان في وقت مطر وإن كان في وقت شمس، وإلا فهذا الأجلة التي توضع عليها الرحل كان يستعملون لأن فيها رفق بالحيوان هناك، وهي الأجلة تأذي عليها عندما ينحرونها أيضا يتصدقون بها لأن كلها ذهبت لله. حدثنا قميصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. نعم، هذا استناد فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن النبي أمر علي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى في حجه 100 بدنة، ولما كان في منى نحرها صلى الله عليه وسلم ونحر بيده الكريمة 63 بدنة، ثم قال لعلي: أكمل الباقي. فعلي نحر وقال له: تصدق بأجلتها كلها، لعليها من أجلة تصدق بأتباعه. فلها الجبال ما هو أهم من البدنة، فتصدق بدنة بلحمها. وكذلك أيضا لو قدر أنه يأتي بجزار ويذبح الجزار فلا يعطي الجزار منها شيء، يعني هذه لله، يعطي الجزار من عنده ولا يأخذ، إلا إن أراد أن يتصدق على الجزار صدقة من اللحم وهو مستحق لا بأس بذلك، لكن يعطيه أجرة منها لا ما يعطيه. مثل الأضحية، الأضحية إذا واجرت إنسان رحمة تعطيه منها، تعطيه أجرته، وإذا أردت أن تهدي إليه أو تتصدق عليه فلا بأس. هنا باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد بن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونحر. إيش عام حجة؟ عام حجة الحرورية في عهد بن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم. شوف ما تكلم على كلمة حرورية، هذا ورد الحديث ابن عمر عن وقت الحجاج، لكن هذه قصة ثانية. نعم، قوله سبحانه وتعالى حجة الحرورية في عهد ابن الزبير مغاير لقوله في باب طواف القارن برواية الليث عن نافع عام نزول الحجاج بابن الزبير. نعم، هذا المشهور، لأن حجة الحرورية قصة ثانية ولا أين؟